الحياء من قيم الإسلام العالية وأخلاقه السامية خلق الحياء، والحياء هو الحشمة وهو الانزواء والانقباض ضد الوقاحة، مقاييس اللغة ولسان العرب. واصطلاحا خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. شرح النووي على مسلم. وقيل هو تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم عليه. طرح التثريب للعراقي. مكانته: والحياء من الأخلاق التي تتمتع في الشريعة الإسلامية بمكانة عالية ومنزلة رفيعة، فهو أحد الأخلاق المحببة عند الحق تبارك وتعالى. فحينما قدم المنذر بن عائذ بن منذر أشج عبد القيس من البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 الهجري عام الوفود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله. فقال: ما هما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم والحياء. قال: أقديما كان فيا أم حديثا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل قديما. فقال الأشج العصري: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. رواه أحمد. وعن الحسن البصري رضي الله عنه: أربع من كنا فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه: دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. الآداب الشرعية. والحياء جوهر الدين الإسلامي، فقد ذكر الحياء عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقالوا: الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله. حلية الأولياء وشعب الإيمان. والحياء من أعظم أخلاق النبوة، فآدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ومعه زوجه حواء، سقط عنهما لباسهما فبدت لهما سوآتهما، فأسرع يأخذان من ورق الجنة ليسترع تلك السوءة حياء من الله عز وجل. قال سبحانه: فلما ذاق الشجرة بتت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعن أبي بن كعب المعطاء رضي الله عنهما قال: لما ذاق آدم وحواء من الشجرة وبدت لهما سوآتهما فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره فنودي: يا آدم، أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك يا رب. تفسير السمعاني بتصرف. وهذا نبي الله موسى عليه السلام كان حييا ستيرا يبالغ في ستر نفسه، حتى ادعى بنو إسرائيل أن بجسده عيبا. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدل بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. رواه البخاري. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة رضي الله عنهم في وجهه. متفق عليه. وليلة الإسراء والمعراج استحى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يظل في مراجعته لرب العزة تبارك وتعالى في تخفيف فريضة الصلاة، وقال: قد استحييت من ربي. متفق عليه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لوليمة عرسه على السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها فاجتمعوا في حجرتها فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون وأطالوا القيام حتى آتوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيا أن يطلب منهم الانصراف، وفي ذلك يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كما أن الحياء من أعظم أخلاق الإسلام وأجلها قدرا وأكثرها نفعا، ولا يأتي دائما إلا بكل خير. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. وخص الحياء بذلك لأنه لا يأتي إلا بكل خير، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه، بل جعله صلى الله عليه وسلم خيرا كله. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. رواه مسلم. ولا عجب في ذلك، فالحياء يمنع صاحبه من ارتكاب الغزائل والفواحش، ويدفع إلى صيانة عرضه ودفع المساوئ ونشر المحاسن والتحلي بمكارم الأخلاق. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. فمرد الأخلاق كلها إلى الحياء. قال الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. كما أن إيمان المؤمن مرتبط بالحياء، فإذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا قل الحياء قل الإيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه البخاري في الأدب المفرد. صور الحياء: للحياء عدة صور، منها: واحد، الحياء من الله، وهو أعظمها، ومعناه إجلال الله عز وجل ومراقبته والخوف منه، فيحفظ الإنسان أعضاءه وجوارحه عن المعاصي، فلا يراه الله حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره، كما يدخل في معناه الزهد في الحياة الدنيا والإقبال على الآخرة. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: كنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي. قال: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة. قال: هاتي يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه. قال: فمن أين آكل وكل من في الأرض من رزقه؟ قال له: يا هذا، فيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هاتي الثانية. قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال: رجل، هذه أعظم من الأولى. يا هذا، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: يا هذا، فيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلادي فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فعصه فيه. قال: يا إبراهيم، كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟ قال: لا، هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن لك له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال له: يا إبراهيم، حسبي أن أستغفر الله وأتوب إليه. ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما التوابين لابن قدامة. قال الشاعر: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، والله في الخلوة ثانيك. غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. اثنان: الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتزام هديه واتباع سنته وتوقيره وطاعته. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه ابن أبو داود وابن ماجة. ثلاثة: الحياء من الملائكة بأن توقن أنهم معك ومطلعون عليك ويراقبونك ويحصون أعمالك ولا يفارقونك إلا عند دخول الخلاء أو إتيان الأهل، فلا تتلبس بشيء تعاب به أو تذم عندهم، فإنهم يتأذون مما يتأذى به بنو آدم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكارمين الكرام، الحافظين الكرام، وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين. الداء والدواء. أربعة: الحياء من الناس فتكف عن إيذائهم بالقول واليد في حضورهم كالهمز واللمز، وفي غيابهم وعدم التقصير في حق من حقوق العباد الواجبة عليك لهم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر. مسند أحمد. وكان ربيع ابن خثيم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى، وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود رضي الله عنه 20 سنة، فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء، فكان يضحك ابن مسعود رضي الله عنه من قولها. وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره، إحياء علوم الدين. خمسة: الحياء من النفس فيمتنع الإنسان من إيرادها موارد الهلكة، ويسلك بها سبل الهدى فيلزمها العفة، ولا يرضى لها النقص، ولا يقنع بالدون من العمل والعبادة. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. الجامع الصغير للسيوطي. وعندي النون المصري رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده خطر قدر. الفتوة لأبي عبد الرحمن السلمي. فوائد التحلي بالحياء: في ترك الذنوب خجلا من الله عز وجل وإقبال على الطاعة والعبادة. الحياء والإيمان قرينان، والحياء يزين الإيمان ويكمله. التحلي به أساس للتحلي بمكارم الأخلاق، ولا يأتي إلا بخير. صاحبه محبوب عند الله تعالى، مألوف عند الناس.